أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا في مقرر وسائل الاتصال لطلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ونحن اليوم في الحلقة الثانية من هذا المقرر. وبداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الحلقة السابقة نحن تحدثنا عن مفهوم الاتصال وأهميته ومكانته في حياة الفرد والمجتمع، وأيضا أهميته الخاصة في حياة الداعية. وأنتم أيها الطلاب والطالبات دعاة المستقبل، وبالتالي تقع عليكم مسؤولية الاهتمام بالاتصال وتوظيف وسائل الاتصال التوظيف الصحيح الذي يؤدي إلى تحقيق الدعوة إلى الله بالشكل الصحيح وبالصورة المناسبة. دعوني في هذه الجلسة أو في هذه الحلقة الثانية من هذا المقرر أن أتحدث لكم بشيء من التاريخ عن الاتصال، ولكي نستشعر أهمية ما نحن فيه اليوم لابد أن نتحدث عن التاريخ. صحيح أن الحديث عن التاريخ والحديث عن الموضوعات التاريخية يكون له سمة الملل، أو يكون يعني درجة التحفيز فيها أو درجة الإثارة فيه تكون أقل، لكنني أرى أن الاهتمام بالتاريخ سيوضح أهمية ما نحن عليه اليوم، ما هي الوسائل اليوم الموجودة، وبالتالي مقارنة بما كان موجود في السابق سيدفعنا ذلك إلى يعني استشعار هذه النعمة والاستفادة من هذه النعمة، نعمة التواصل، نعمة الوسائل الاتصالية المتقدمة، وبالتالي استثمار هذه الوسائل الاستثمار الصحيح، خاصة منكم طلاب وطالبات قسم الدعوة الذين تنهضون بواجب الدعوة إلى الله. كما تعلمون أن يعني اللغة سواء أو الرموز ذات الدلالة كما ذكرنا في المفهوم السابق أو مفهومنا للاتصال، أنه نقل الأفكار أو تبادل الأفكار والمعلومات برموز ذات دلالة. إذن الرموز ذات الدلالة هي يمكن أن يعني تجاوز أن نسميها اللغة، وبالتالي فإن اللغة كانت هي محرك الاتصال، وهي يعني الحامل لهذه الأفكار والمعلومات والاتجاهات والآراء. لا يمكن لنا أن ننقل أو نستطيع أن نتواصل مع الآخر إلا من خلال هذه اللغة. واللغة لا يعني بمفهومها العام تشمل الإشارات، تشمل الأصوات، تشمل الحروف والكلمات، تشمل كل رمز له دلالة فهو لغة. يعني من الآن حتى ننتهي من هذا المقرر، حينما نتحدث عن اللغة لا نتحدث عن اللغة اللفظية، نتحدث عن اللغة بمفهومها العام، وهي لغة تشمل كافة الرموز التي لها معنى. أي إشارة أنا حينما يعني أحرك يدي ويستطيع الشخص أن يفهم شيئا معين من هذا التحريك فهو لغة. وبالتالي كان الإنسان منذ يعني آدم عليه السلام استخدم اللغة أو استخدم الرموز واستخدم اللغة بمفهومها العام في حياته اليومية، واستطاع أن يتواصل الإنسان مع الإنسان من خلال هذه اللغة. ويعني الاتصال أمر فطري في حياة الإنسان، ويعني خلق مع الإنسان، وبالتالي هو يمارس الاتصال بصورة تلقائية من خلال هذه الرموز التي لها دلالة ولها معنى. على هذا الأساس يمكن أن نتحدث عن عدد من المراحل التي مر بها الاتصال ولغة الاتصال عبر التاريخ أو عبر الزمن. كان يعني الإنسان في القديم يعتمد اعتماد كبير على الاتصال الشخصي وعلى العلاقة الشخصية المباشرة مع من حوله، ولا يستطيع أن يتواصل مع الآخرين، ودائما خبرته تعتمد على الخبرة الذاتية والخبرة الشخصية مع من حوله من من من يعني الأقرباء أو من الأصدقاء الذين يعيشون في نفس البيئة وفي نفس المنطقة. وبالتالي مجموعة الخبرات الذاتية التي لدى الإنسان هي خبرات محدودة، خبرات مرتبطة بالإطار الشخصي أو الإطار الذي يعيش فيه الإنسان. وهذا واحد من الأمور المهمة التي يمكن أن نقارنها بما نحن عليه اليوم. الإنسان يستطيع أن يتواصل مع كافة أقطار الدنيا، ويستطيع أن يكون لديه العلاقات، ويستطيع أن يكتسب الخبرات من شتى الأقطار من خلال وسائل الاتصال المتاحة اليوم. وبالتالي هذا واحد من أوجه المقارنة ما بين الاتصال قديما والاتصال اليوم. دعوني أنتقل إلى المرحلة الأولى من لغة الاتصال أو وسيلة الاتصال التي كان يستخدمها الإنسان في حياته الأولية. كانت المرحلة الأولى ما يمكن أن نسميه بالمرحلة الشفهية، ومعنى ذلك أن الاتصال كان يقتصر على المشافهة، على اللغة الحديث، لغة الحوار المباشر. لا يوجد هناك أي وسيلة لتسجيل هذه التواصل أو لتسجيل هذه اللغة، وإنما فقط اقتصرت علاقات الناس، واقتصرت يعني لغة التواصل فيما بين الناس على اللغة الشفهية. وهذه اللغة لم تكن على شكل حروف أو كلمات، وإنما كانت في بداياتها يعني رمزية وشكلية أكثر من كونها لغة ذات حروف أو ذات كلمات معينة. بطبيعة الحال يعني هناك جدل أو هناك خلاف حول نشأة اللغة بشكلها المعروف كحروف وكلمات، وهناك من قال أنها يعني أو يتبنى فكرة نشأة اللغة على أساس على أنها يعني نظرية فطرية أو شيء فطري اكتسبه الإنسان يعني بشكل فطري، يعني لم يكتسب الإنسان بالتعلم، وإنما خلق الإنسان ومعه هذه اللغة، أو استطاع من خلال يعني بعض المعززات في البيئة التي يعيش فيها أن يطور لغة أساسية موجودة في أصل خلقته وفي فطرته. أما النظرة الأخرى فهي ترى أن أساس اللغة هو نظرية الاكتساب، وبالتالي الإنسان استطاع من خلال التعامل مع الأشياء أن يكتسب اللغة وأن يرمز المعاني والأشياء التي حوله من خلال تسميات معينة، وبالتالي اكتسب هذه اللغة بهذه الطريقة. بغض النظر عن أو يعني النقاش هذا الخلاف ما بين أن تكون اللغة لغة فطرية نشأت مع الإنسان، وبين أن اللغة مكتسبة، لن نتحدث عن هذا الموضوع ولا عن يعني أبعاده ولا عن الخلاف وكيف يمكن أن نحرر هذا الخلاف، ولكن سنركز على أن الإنسان كان يمارس اللغة الشفهية أو اللغة غير المكتوبة وغير المسجلة، وبالتالي كان يعتمد على الإشارات ويستخدم بعض الأصوات المنطوقة وبعض الكلمات أو الحروف أو الأصوات التأثيرية التي تعبر عن الأشياء التي يفكر فيها أو يحاول أن يعبر عن أفكاره وعن المعاني التي يريد من خلال هذه اللغة الشفهية. هذه هي المرحلة الأولى التي كانت يعني بدأ فيها الإنسان، أو بدأ من خلال الإنسان أن يتواصل مع أخيه الإنسان باستخدام لغة شفهية، لغة غير مكتوبة، لغة تعتمد على الكلمات الصوتية وعلى الإشارات وعلى الرموز الشفهية وليست الرموز المكتوبة. المرحلة الثانية التي تلت هذه المرحلة هي مرحلة الكتابة، ولا شك أن يعني يمكن من الإشكاليات التي كانت موجودة في المرحلة السابقة هي عدم استطاعة يعني الأشخاص أن يسجلوا خبرتهم وأن ينقلوا تجربتهم إلى من بعدهم بالشكل الصحيح، وأيضا أن الاتصال كان يعتمد على الذاكرة ويعتمد على قدرة الإنسان على التذكر، وبالتالي كان هناك الكثير من الخبرات غير مسجلة، الكثير من الخبرات غير متوفرة نتيجة النسيان أو نتيجة يعني عدم التسجيل. ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الكتابة، والكتابة مرت أيضا بعدة مراحل فرعية يمكن أن نتحدث عنها بشكل تفصيلي. كانت المرحلة الأولى التي مرت بها الكتابة مرحلة الكتابة التصويرية. ما معنى الكتابة التصويرية؟ الكتابة التصويرية يعني أن الإنسان يقوم بالتعبير عن المعاني من خلال رسم يعني رسم تقريبي لهذه الأشياء. حينما يرسم قوس فهو يعبر عن الصيد أو يعبر عن الحرب أو يعبر عن أشياء أخرى. وبالتالي وجدنا العديد من الصور والرسوم المحفورة على الصخور والتي تعبر عن هذه المرحلة أو عن هذه الكتابة التصويرية التي ارتبطت بالصور، بمعنى أننا نرمز للصورة أو نرمز للمعنى من خلال صورته. وبالتالي استطاع الإنسان أن يعبر عن تجربته وأن يعبر عن أفكاره وعن معاني التي يريد أن يوصلها إلى الآخر من خلال الرسوم ومن خلال يعني اللوحات الفنية التي تعبر عن هذه الأفكار وعن هذا التواصل. هذه هي المرحلة الفرعية الأولى من مراحل الكتابة أو من خلال يعني استخدام الصور أو الرموز التي يعني تدل على بعض المعاني وبعض الأفكار التي يحاول الإنسان أن يتواصل مع أخي الإنسان من خلالها. المرحلة الثانية أو المرحلة الفرعية الثانية من مرحلة الكتابة هي مرحلة الكتابة على أساس النطق. الكتابة الأولى كانت على أساس الصورة، الآن الكتابة على أساس النطق. وبالتالي كان يعني الإنسان يعبر من خلال صوت الأشياء، بمعنى وهذا يمكن قلل حجم الرمز المعبر عن الفكرة. حينما نعبر عن جزء من الصوت أو عن يعني عن إيقاع الصوت الذي تصدره أو تصدره المعاني أو تصدره الأفكار، نحن نعبر عن يعني أن يكون الشكل أو يكون يعني الرمز أو اللغة المستخدمة لغة أسهل من لغة الصورة أو من لغة الرسم الكامل. انتقلنا فيما بعد إلى المرحلة الثالثة وهي الكتابة الألفبائية والأبجدية، وهي أن استخدام رموز أو استخدام حروف معينة للتعبير عن معاني معينة أو عن أفكار معينة أو عن يعني أي جزئية أو أي خبرة أو يعني دلالات معينة يريد أن يوصلها الإنسان، كان يعبر من خلال حروف ومن خلال إشارات معينة. هذه الحروف والإشارات كانت تعطينا معاني أو تعطينا أفكار معينة أو دلالات معينة عن ثقافة ذلك المجتمع وعن أفكاره وعن المعاني التي كان يتداولها. بلا شك أن الكتابة أو مرحلة الكتابة كانت عبارة عن نقلة، يعني ما بين المرحلة الشفهية ومرحلة الكتابة كانت الكتابة بمثابة نقلة نوعية للحضارة وللثقافة وللمجتمع الإنساني. وبالتالي كان لها العديد من الآثار الاجتماعية والآثار الفكرية والثقافية التي انعكست على أداء الإنسان وانعكست على بيئته وانعكست على إنتاجيته وانعكست على أدائه. وبالتالي استطاع الإنسان من خلال الكتابة بمراحلها المختلفة أن ينظم معرفته للطبيعة، معرفته للأشياء من حوله، استطاع أن يعني يختصر الكثير من المسافات، الكثير من الأعباء نتيجة وجود لغة مكتوبة يستطيع من خلالها أن يتعرف على الأشياء وأن ينظم هذه المعرفة وتبدأ في عملية تراكمية. نحن قلنا في مرحلة الشفهية كان ما يفقده الإنسان نتيجة يعني النسيان يضيع، ما لم يقله الإنسان لأخيه الإنسان يضيع، ما لم يعني يتناقل الأجيال عبر عملية شفهية يكون مفقود وغير منتظم. أما الكتابة فقد كان لها الأثر يعني التراكمي، استطاع الإنسان أن يكتب ومن خلال هذه الكتابة استطاع أن ينظم هذه المعرفة وأن ينقلها إلى أجيال أخرى، ولا لا لا لا يترتب عليه وجود الإنسان. يعني في المرحلة الشفهية كان الإنسان قبل وفاته يستطيع أن ينقل هذه التجارب من خلال ذاكرته إلى الأجيال الذين يعني يعايشهم في أواخر عمره، لكن الكتابة مكنت من أن يكون هذا الرصيد موجود ومكتوب وبدلالاته وبمعانيه، واستطاعت البشرية أن تنظم هذه المعرفة وأن يكون هناك لها وجودها، واستطاع الإنسان أن يستفيد من تجارب وخبرات الآخرين الذين سبقوه، بالتالي هو يبدأ مما انتهى إليه الآخرون. استطاع أيضا أن يعني من خلال هذه الكتابة أن ينظم حياة الناس، بمعنى وجود قوانين، وجود تنظيمات، وجود أعراف معينة مسجلة، وجود تشريعات معينة. استطاع يعني حركة الناس والعلاقات البشرية تحتاج إلى شيء من التنظيم، ومكنت هذه الكتابة ومكنت هذه اللغة المكتوبة والرصيد التراكمي من الأفكار والمعاني والخبرات، استطاع الإنسان أن ينظم حياة الناس، واستطاع أن يضع مجموعة من التشريعات ومجموعة من الأفكار التي تساهم في تطوير المجتمع وفي تنمية مصادره وفي رفع أداء ومعلومات الناس حول ما يدور في حياتهم اليومية وما يأتي إليهم، وأيضا يعني أمكنهم من يعني منحهم الاستقرار والراحة، لأن استطاع أن يحذرهم مما حولهم، واستطاع أن ينقل تجارب يعني السابقة إليهم بشكل صحيح. هذه هي أبرز أو أهم الملامح أو الآثار الاجتماعية التي اكتسبها الإنسان نتيجة فقط الكتابة. يعني لاحظوا يعني النعمة وكيف بدأت يعني تتضح معالمها في حياة الناس. في المرحلة الشفهية كان لها وضعيتها، وكان الإنسان يستخدم خبرته الشخصية وعلاقاته الشفهية، وتنتهي بنهاية الإنسان أو حتى بنسيانها ممكن أن تنتهي. بمجرد ما سجلت هذه وكتبت، استطاعت الخبرات أن تنتقل من جيل إلى آخر، واستطاع الإنسان أن يستفيد وينظم حياته بشكل صحيح. ولكن لا زالت مع الكتابة، لا زال الإنسان يعتمد على النسخ، واستخدم مجموعة من الوسائط القديمة مثل البردي وغيرها من الوسائل التقليدية التي كان يستخدمها، والألواح كان يستخدمها في النسخ، كان يعتمد على النسخ وكتابة الأشياء. يعني إذا أراد أن ينسخ أو أن يعني يكرر هذه المعلومة، يلجأ إلى النسخ وينسخها على وسائط كانت قديمة إلى حد كبير، وبالتالي كانت لا زالت يعني عملية الانتشار، عملية التواصل مع الآخرين كانت لا زالت محدودة، إلى أن وصلنا إلى المرحلة الثالثة، وهي المرحلة يعني التي أحدثت انفجار في المعلوماتية وانفجار في نقل الثقافات وتعميم الثقافات بين المجتمعات، وهي المرحلة الثالثة، مرحلة الطباعة. والطباعة هي يعني ما يمكن أن نسميه يعني استنساخ المادة المكتوبة إلى يعني إلى أكثر من نسخة وأكثر من مادة، وبالتالي يمكن أن يتناقلها الإنسان، وممكن أن يعني أن تنتقل من جيل إلى جيل، وأن تنتقل من بيئة إلى بيئة. إذن الطباعة بمفهومها العام هي إمكانية نسخ المادة المكتوبة، نسخ المادة من الوسيط الأول إلى عدة وسائط أخرى. وبدأ مفهوم الكتاب يأخذ وضعه، وبدأت الحياة الثقافية تأخذ وضعها، وبدأت عملية الطباعة بأشكالها البدائية أن تحدث تأثيرها وتحدث يعني قدرتها على تواصل الإنسان مع الإنسان، واستطاعت الثقافات الفرعية والثقافات الأصلية أن تنتقل وتتحرك عبر الطباعة إلى المجتمعات الأخرى وإلى يعني كافة الأقطار أو كافة المناطق النائية من خلال النسخ ومن خلال الطباعة. طبعا الطباعة أو المطابع يعني كما تعلمون بدأت في وقت مبكر، في عام تحديدا 1443 للميلاد، استطاع غوتنبرغ أن يخترع أول طابعة، وبالتالي هذه الطابعة بدأت في نسخ المواد المكتوبة عبر وسائط الورق بأشكاله المختلفة، وبالتالي انتقلت الثقافة. وبلا شك هذه نعم كبيرة بدأ الإنسان يستفيد منها عبر الزمن. أتمنى أن أكون في الحلقة الثانية من حلقات مادتكم في مقرر وسائل الاتصال، قد وقفنا على شيء من تاريخ وسائل الاتصال وكيف نشأت عملية الاتصال بين الإنسان وأخيه الإنسان، والنعمة التي نحن بها اليوم من وسائل اتصال متقدمة. ولعلي في الحلقة الثالثة من هذا البرنامج ومن هذا المقرر أن نقف على مراحل متقدمة في وسائل الاتصال. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.